هذا سائل يقول: أنا مريض بالسكري عافاكم الله والمسلمين من ذلك، ينزل مني البول ما دمت جالسا لقضاء حاجتي، فماذا أصنع؟ وهل يجوز لي أن أفرغ الذكر من البول بيدي، أي بما يسمى عند بعض الأئمة السلت أو النثر؟ بارك الله فيكم. أسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليك وعلى جميع المسلمين بالعفو والعافية. اللهم وهذا ابتلاء، وما يسعك إلا الصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وما يدريك أن هذا السكر أو هذا الضغط يكون مفتاحا للجنة، وما يدريك أن الله يبلغك به درجة في الجنة لا تبلغها بكثرة صلاة ولا صيام. فالصابرون أجرهم عند الله بدون حساب. لا تتذمر ولا تشتكي الله على خلقه، ولكن قل الحمد لله، وهذا من لطف الله عز وجل، ودفع الله ما كان أعظم. فبلاء السكر بلاء عظيم، ولكن لا يسعك إلا أن تصبر وتحمد الله عز وجل. ومن ابتلاه الله في جسده بالبلاء فشكر وحمد الله رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، أي له الرضا من الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يصبرنا ويصبرك ويصبر المبتلين من عباده المسلمين. وأما ما سألت عنه من تقاطر البول، فإذا كان البول يغلبك ولا يمكنك أن تكف البول في وقت الصلاة كلها، فالحكم حينئذ حكم من به السلف، فإنك تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتغسل الأذى في مواضع ثيابك، ثم تصلي أثناء هذا الوقت لأن يدخل وقت الصلاة التي بعدها. وأما ما سألت عنه من السلت والنثر، فالسلت هو أن يضع الإنسان رأس أصبعه عند أصل المجرى من الذكر ثم يجريه إلى رأس العضو، وهذا يسمى بالسلت. وأما النثر فإنه يعتبر حفز العضو على الإنزال بشده. وليس السلت والنثر حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه لا يفعله الإنسان، لا يفعل السلت ولا النثر، لأنه يدخل على الإنسان الوسوسة ويعرضه لأمور لا تحمد عقباها، والأطباء يؤكدون هذا. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذا ونبه عليه أنه لا خير فيه، وأن فيه ضرر على الإنسان، ولذلك لا يثبت إلا عند وجود الضرورة والحاجة. فإذا كان العضو ضعيفا في إخراج الفضلة، فالعلماء رحمة الله عليهم يقولون: من الناس من يخرج فضلته بالحركة، فحينئذ إذا قضى حاجته في موضع ينتقل إلى موضع آخر يستنجي أو يستجمر فيه، لأنه بانتقاله تقوى القوة أو تقوى الغدة على إخراج ما في الفضلة الباقية. ومنهم من يخرج بالصوت كما في النحنحة ونحوها فيتنحنح، ومنهم من يخرج بالحركة، فهذا عند وجود الحاجة. لكن إذا لم توجد حاجة للإنسان، فإن الإنسان يقتصر على غسل العضو عند غلبة ظنه بانتهاء ما في العضو. أما إذا غلب على ظنك أنه يحتاج منك الانتظار إلى دقيقة أو دقيقتين إلى خمس دقائق، فانتظر، انتظر حتى تستبرئ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.